بعدم الغضب شيئا. لماذا؟ لأن الرجل آفته كلها في الغضب، فإذا استطاع أن يتغلب على هذه الخصلة حتى يزيلها منه فإنه يكون قد حصل على كل خير وحفظ نفسه من كل شر. وهكذا يمكن الجمع بين الأحاديث هذا الموضوع اللي هي تجدونها مختلفة ومتنوعة بهذا الجمع، أي أنه صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال السائلين ويراعي الظروف ويراعي الملابسات ويراعي الجمع الذي سئل فيه ويراعي ويراعي، وهذا لنا فيه قدوة وأسوة، ونقتبس منه صلى الله عليه وسلم في هذا الميدان كيف نربي الناس وكيف نجيبهم وكيف نتعامل معهم عندما يلقون بأسئلتهم، فلا تنظر إلى الجواب مقطوعا ومبتورا عن كل هذه الملابسات، لا تنظر إلى السؤال إلى سؤال السائل مقطوعا ومبتورا عن كل هذه المناسبات، لا، بعض الناس إنما ينظر إلى الجواب وحده من غير ملاحظات هذه الظروف الملابسات التي تحيط بحالة السائل وبحالة سؤاله. إذا لا بد من النظر إلى هذه الأحوال، وهذا هو الذي قلنا بأن العلماء يسمونه بإجابة الحكيم، أو يسمونه بماذا؟ بالأسلوب الحكيم، إجابة السائل بغير ما يترقب. وهذا موجود كما ذكرت حتى في كتاب الله تبارك وتعالى، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقتبس هذا الهدي من هدي القرآن، اقتبس هذا الهدي من هدي القرآن، فكان أعظم الناس تطبيق لكتاب الله تعالى في كل شيء. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. إذن السائل هنا إجابته عن سؤاله تقتضي أن يذكر له أهم عمل ينبغي أن يتنبه إليه وأن يحافظ عليه وأن يهتم به وأن يجعله نصب عينيه. ما هو هذا؟ إنها الصلاة على وقتها، إنها الصلاة على وقتها. هذا الظرف المناسبة تقتضي أن يكون جوابه صلى الله عليه وسلم هو التنبيه على الصلاة في وقتها، حتى يعلم السائل وغيره أن للصلاة في أول وقتها فضلا عظيما عند الله تعالى، يبلغ أن يكون هو أفضل الأعمال على الإطلاق. قلت ثم أي الصحابي الجليل، يعني الصحابي الجليل لم يكتفي بالعمل الأول الذي ذكر له، بل استمر يسأله صلى الله عليه وآله وسلم. المراد بالصلاة هنا الصلاة الشرعية، الصلاة الشرعية التي فرضها الله عز وجل على العباد في اليوم والليلة 5 مرات، وحدد لها سبحانه وتعالى أوقاتها بداية ونهاية. فعندما قال الصلاة على وقتها فالمراد بذلك إذن الصلاة المفروضة التي فرضها الله عز وجل على العباد في اليوم والليلة 5 مرات، وفي بعض الروايات الصلاة في وقتها، أو الصلاة في أول وقتها، على وقتها، في وقتها، في أول وقتها. وكلمة على توحي أيضا بهذا المعنى، الصلاة على وقتها، أي الصلاة التي ينبغي أن يحافظ عليها في أول وقتها وأن يهتم بها المرء إلى هذا الحد من أن تكون هي أهم أعماله وهي أهم همومي. وعندما يصل الإنسان إلى هذا الحد بأن تكون الصلاة أهم أعماله وينشغل بها إلى درجة أن يبقى قلبه معلقا بها في كل وقت، فإنه يندرج تحت السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد لأجل أن يصلي فيها. فعندما يبلغ العبد هذه الدرجة من التعلق بالصلاة والارتباط بها بحيث تصير شغله الشاغل وهمه الذي لا يفارقه يتحرك من أجلها ويسعى لتحقيقها في كل حياته، فذلك هو الرجل الذي بلغ هذه المنزلة أن يكون عند الله عز وجل من أولئك السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. الصلاة على وقتها. ثم يتابع عبد الله بن مسعود السؤال قائل ثم أي؟ نعم ثم قلت أي قال نعم. بر الوالدين نعم. قال له أي وماذا بعد الصلاة على وقتها؟ قال بر الوالدين. قال بر الوالدين جاء هنا بعد الصلاة في أول وقتها بر الوالدين، أي في الدرجة الثانية، في الدرجة الثانية من سلم أفضل الأعمال وأقربها إلى الله عز وجل، بر الوالدين. وذلك لأن بر الوالدين قد قرن بطاعة الله عز وجل في القرآن الكريم، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال أنشكر لي ولوالديك، أنشكر لي ولوالديك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن فهذا الترتيب المذكور في الحديث موافق للترتيب المذكور في القرآن، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم رتب بر الوالدين على الصلاة كما رتب الله عز وجل بر الوالدين في القرآن على من؟ على طاعته وعلى عبادته وتوحيده. والصلاة أعظم مظهر يتجلى فيها، أعظم مظهر يتجلى فيها توحيد الله وتتجلى فيها عبادة الله. لما كانت الصلاة أعظم مظهر يتجلى فيها توحيد الله وعبادة الله رب العالمين، عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا وجعلها في المرتبة الأولى من الأعمال الصالحات، طبعا بعد توحيد الله، لأن السائل هنا مسلم، فالتوحيد بالنسبة إليه حاصل. فينبغي أن ينبه على الأعمال الصالحة التي تأتي بعد توحيد الله عز وجل. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد وافق القرآن فيما ذكره الله تعالى في كتابه. ثم بر الوالدين، إلا أن تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بصيغة أخرى تفننا وتلونا في الخطاب، جاء باش بصيغة أخرى تفننا وتلونا في الخطاب. وهذا شأنه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يتفنن في الخطاب ويلونه للسامعين من أجل أن يرغبوا فيه وأن يتعلقوا به، لأن لكل جديد لذة، فكلما تلون الخطاب وتفنن إلا وتعلقت به النفس. ولهذا كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على التفنن في الخطاب وتعدد أساليبه. قال ثم بر الوالدين، بر الوالدين، في القرآن عبر بالإحسان وبالوالدين إحسان، تارة عبر بالشكر أنشكر لي ولوالدي، وبالوالدين إحسانا وأنشكر لي ولوالدي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم عبر بماذا؟ ببر الوالدين. والبر جامع للتعبيرات القرآنية، فالبر يدخل فيه الإحسان ويدخل فيه الشكر للوالدين، يدخل فيه حسن المعاملة، لأن البر كلمة جامعة لكل خير. ولذلك عبر عنها صلى الله عليه وسلم، عبر عن معاملة والدين بها لتكون جامعة لجميع الأعمال الطيبة الصالحة التي يحبها الله تعالى في حق الوالدين. ثم بر الوالدين، أي القيام بالبر نحو الوالدين، القيام بالبر نحو الوالدين الذي يشمل الواجبات ويشمل المستحبات إلى أرقى شيء فيها، لأن البر كما ذكرت كلمة جامعة لكل خير، بما فيه من الخير الواجب وبما فيه من الخير المستحب. ولذلك فإن البر أطلق في القرآن على أرفع مقام من مقامات الأعمال الصالحات. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا البر الوالدين القيام بحقوقهما شاملة لما هو واجب ولما هو مستحب. لما هو واجب، لأن هناك خدمة واجبة للوالدين وهناك خدمة مستحبة، فالبر يشملهما معا. وقد ذكر الله عز وجل شيئا من ذلك في قوله سبحانه وتعالى، في قوله سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. جاء في الحديث: لو كان هناك كلمة أقل من أف لا نهى الله تعالى عنها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم بر الوالدين. قال: ثم قلت ما قلت أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: الجهاد في سبيل الله. هنا جاءت مرتبة الجهاد بعد بر الوالدين، بعد بر الوالدين. معنى الجهاد من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن بر الوالدين إذا تعين على الولد صار مقدما على الجهاد، إذا تعين على الولد صار مقدما على الجهاد. للحديث الصحيح الذي فيه أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد أن أجاهد في سبيل الله. قال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: إلزمها، إلزمها، لأنه لا. وفي رواية أخرى أنه قال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: إلزمهما. فهنا لما كان الوالدان أو الأم لا كافل لها ولا عائل لها إلا هذا الولد، صار هذا الواجب اللي هو بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والجهاد حكمه أنه فرض كفاية، ولكن في بعض الأحيان قد يصير فرضا عيني إذا داهم العدو البلد. فإذا كان الجهاد فرض كفاية وتعارض مع حقوق الوالدين، قدم حقوق الوالدين وبرهما على الجهاد اللي هو فرض كفاية، لأن هذا فرض كفاية سيقوم به غير هذا الولد، وإذا قام به غير الولد سقط الطلب عن الولد. وهكذا يكون بر الوالدين من هذه الناحية مقدما على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم. نعم. هو الصدق لأبيه، هو الصدق للولد. نعم. أما بالنسبة للوالد إذا كان محتاجا إلى ما سرقه من ولده فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. إذا كان محتاجا إلى ما سرق، ولا يعد سارقا بل يعد آخذا حقه بمقتضى الحديث الذي ذكره. وأما الولد الذي يسرق لأبيه فهذا يحرم عليه، لا يجوز له أن يسرق مال والديه، وإذا سرق فيعد في الحقيقة سارقا، لا يجوز له ذلك. ويسرق بطاعة الله، لا بد أن يستأذن والدا، لا بد أن يستأذنه. إلا في حالة خاصة، وهي ما إذا احتاج إلى ذلك حاجة شديدة. إذا كان محتاج جدا حاجة شديدة قد يأخذ شيئا يكفيه لحاجته، ويدخل هذا تحت قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم. فهنا يدخل تحت عموم هذه الآية إذا كان محتاجا إلى ذلك. رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في العشاء والعصر حين والشمس حية من المغرب إذا وجبت العشاء أحيانا وأحيانا. نعم إلى آخره. نعم. سبق لنا الكلام في هذا الباب على مسألة الصلاة. نعم على مسألة الصلاة، يعني ما زلنا في باب الصلاة وفي موضوع الصلاة، وقد ذكرنا أن كل الأبواب التي سبقت هذا الباب كانت مقدمة ووسائل لهذا الباب، لأن ما تقدم من أبواب الطهارة هي في حقيقة الأمر وسائل لهذا الغرض المقصود الذي هو الصلاة. وقد سبق الكلام عليها من بعض الجوانب، من هذه الجوانب تعريف الصلاة لغة واصطلاحا، والخلاف الذي حصل بين العلماء من حيث الاشتقاق، هل هي مشتقة من الصلاة التي هي بمعنى الدعاء في اللغة العربية، أم هي مشتقة من الصلاة التي هي من الصلوان، أو هي مشتقة من الصلاة اللي هي بمعنى الصلة، والأصح أنها مشتقة من الصلاة التي هي بمعنى الدعاء، لأن أهم ما في الصلاة هو الدعاء، بل الصلاة كلها دعاء من أولها إلى آخرها، وذلك لأن الدعاء إما أن يكون دعاء ثناء وإما أن يكون دعاء مسألة، والصلاة كلها إما دعاء ثناء يثني العبد فيها على الله عز وجل بما هو أهله، وإما دعاء مسألة وهو الدعاء الذي يسأله العبد من الله سبحانه وتعالى. وهذا موجود في فاتحة الكتاب، فإن فاتحة الكتاب مقدمتها دعاء ثناء ومؤخرتها دعاء مسألة. ومن الجوانب التي سبقت أيضا جانب الوقت، وهو أن الصلاة قد وقت لها الشرع زمنا محددا، لا يقبل الله عز وجل الصلاة في غيره، وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله جل جلاله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما جاء هذا النص القرآني مجملا، فقد أتت السنة النبوية وفصلت لنا هذا النص المجمل من حيث التوقيت، لأن القرآن أجمل في هذا المعنى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن أين هذا الوقت؟ وما هو بدايته؟ وما هو نهايته؟ وما بداية كل صلاة وما نهايتها؟ جاء هذا مفصلا في السنة، وقد أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي به في كل وقت من الأوقات، وصلى به يومين متتاليين. اليوم الأول صلى به في أول وقت الظهر، وفي أول وقت العصر، وفي وقت المغرب، وفي أول وقت العشاء، وفي أول وقت الصبح. ثم في اليوم الثاني صلى به في آخر وقت الظهر وفي آخر وقت العصر، وأما المغرب فقد أتى فيه وقتا واحدا، أتاه فيه وقتا واحدا، وأتاه في آخر وقت العشاء وفي آخر وقت الصبح، ثم قال له: ما بين هذين وقت، أي ما بين الوقت الأول الذي صليت بك فيه وما بين الوقت الثاني الذي صليت بك فيه وقت للصلاة. وقت المغرب جاء في هذا الحديث كما ذكرت وقتا واحدا، ولكن جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام بين بقوله أن وقت المغرب يمتد إلى آخر الشفق، وهذا متأخر عن الحديث السابق، ولذلك فإنه يتعين الأخذ به لأنه متأخر أولا، ولأنه حديث قولي ثانيا، فيؤخذ به لهذين الاعتبارين: الاعتبار الأول كونه متأخرا، والمتأخر مقدم على المتقدم، لأنه لم يزل الناس يأخذون بما تأخر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الآيات القرآنية، لأن المتأخر لا يحتمل النسخ بخلاف المتقدم، ولأنه حديث قولي، والحديث القولي أقوى في الدلالة من الحديث الفعلي. فالوقت إذن هو ما حدده الشرع بداية ونهاية، إلا أن الأئمة اختلفوا في الوقت المعين للصلاة بالذات، في الوقت المعين للصلاة بالذات، هل هو الوقت الذي تفعل فيه الصلاة، أم هو أول جزء من أجزاء الوقت، أم هو آخر جزء من أجزاء الوقت؟ وهذا قد درسناه في علم الأصول، أي ما هو الوقت الذي يكون إطارا للصلاة، الوقت الذي تفعل فيه، أم أول جزء من أجزاء الوقت؟ لأن الوقت هنا وقت موسع، إذ الوقت الشرعي عند العلماء انقسم إلى قسمين: وقت موسع ووقت مضيق. الوقت الموسع هو الذي يسع الفعل المطلوب فيه ويسع غيره مما هو من جنسه، وأما الفعل المضيق فهو الذي لا يسع غير الفعل المطلوب فيه. فالصيام مثلا وقته وقت مضيق، لأنه لا يسع غير الفعل المطلوب فيه، لا يمكنك أن تصوم في اليوم إلا صوما واحدا، وهو صوم رمضان، لا يمكنك أن تفعل فيه غير الصيام الواجب، لا يمكنك أن تجمع فيه بين الصيام الواجب والصيام المستحب، إذ لا يسع هذا الوقت إلا الفعل المطلوب فيه الذي هو الصيام. بخلاف الصلاة فهو وقت موسع، إذ يمكنك أن تفعل فيه الصلاة المفروضة، ويمكنك أن تفعل فيه صلاة أخرى نافلة، ومن ثم شرع لصلاة الظهر نوافل قبلها ونوافل بعدها، تسمى بالرواتب، جمع راتبة، والراتب هو الشيء الذي يفعل دوما، أي يكون راتبا يفعل دائما. هكذا نرى أن الوقت في الشرع على قسمين: وقت موسع ووقت مضيق. ووقت الصلاة من جنس الوقت الموسع، لأنه يسع غير الفعل المطلوب فيه على سبيل الوجوب مما كان من جنسه، إلا أن هذا الوقت ذو أجزاء كما نرى، بمعنى أنه يحتوي على أجزاء متعددة. فما هو الجزء الذي يعتبر وقتا للصلاة؟ هل هو الوقت الذي تفعل فيه الصلاة، سواء كان في أول الوقت ولا في وسط الوقت ولا في آخر الوقت، ولا هو أول جزء من الوقت، يعني أول جزء من الوقت الذي تفعل فيه الصلاة، ولا هو آخر جزء من الوقت؟ والظاهر أن الوقت هنا هو الوقت الذي تفعل فيه الصلاة، لأن الشارع خير المكلف، لأن الشارع خير المكلف، خيره كما جاء في كلمة جبريل السابقة حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين وقت. إذن فالوقت الذي تفعل فيه الصلاة أنت هي الوقت الذي تعتبر وقتا للصلاة، سواء كنت قد فعلتها في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت، إلا أن الصلاة في أول الوقت هي أفضل، للحديث الذي سبق ذكره هو حديث عبد الله بن مسعود حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، أي الصلاة في أول وقتها، فتلك أفضل الأعمال. وقد سبق الكلام على حديث عبد الله بن مسعود مستوفا، لكن نرجع إلى بيان فوائده لأنه ما سبق أن تكلمنا على فوائده، نريد أن نتكلم على فوائده. إذن من فوائد الحديث التي سبقت أيضا كفاية الإشارة إلى شيء معين، كفاية الإشارة يعني يجوز مثلا وتكفي الإشارة إلى الشيء المعين، إذا كان الشيء معينا تكفي الإشارة إليه، بمعنى لا يحتاج إلى التصريح، بمعنى لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى التصريح، لأنه مفهوم معين عند المخاطب. إذا كان الشيء مفهوما معينا عند المخاطب فتكفي الإشارة إليه. وهذا يرد في القرآن الكريم، نجد القرآن الكريم يشير إلى أمور معلومة عند المخاطب ولا يصرح به، نجد القرآن الكريم يشير إلى الأمر المعلوم عند المخاطب ولا يصرح بذلك لأنه معلوم، وبهذه الإشارة تقوم الحجة على المخاطب لأنه قد عرف الخطاب من خلال الإشارة. فإذا الإشارة أسلوب من أساليب الخطاب يحصل بها البيان إذا كان المشار إليه معلوما عند المخاطب. هذا فهم من ماذا؟ فهم من ماذا؟ أيوة، أشار إلى دار عبد الله بن مسعود، أشار إليه، إذ هي معروفة. طيب، من فوائد الحديث أيضا، من فوائد الحديث التي تستفاد أنه يجوز نسبة الشيء إلى صاحبه، أي نعم، يجوز نسبة الشيء أو إضافة الشيء إلى صاحبه الذي يملكه. وفي هذا إشارة إلى قضية الملكية في الإسلام، فالإسلام يقر الملكية الفردية، يسمى ماذا؟ بالملكية الفردية، هذا يقره الإسلام. دار عبد الله بن مسعود بمعنى أنه يملكها، وعليه فيجوز للمالك أن يتصرف في ذلك تصرفا كاملا، خلافا للشيوعية التي تلغي الملكية الفردية وتقول الناس شركاء في كل شيء، لا حق لأحد أن يملك، وهذا ظلم للإنسان وفساد لسنن الله التي قام عليها كون رب العالمين. لذلك قال ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى دار عبد الله بن مسعود، فهو الذي ملكها، أي ملكها حين كان حيا، وبعد موته فإنها تنتقل من ملكيته هو إلى ملكية من يرثها من بعده. كذلك من فوائد الحديث من بين طرق تحصيل العلم السؤال، وقد قال الله وفي صورة شاب شديد سواد شعر شديد بياض ثياب وجلس جلسة طالب العلم، وأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذاك جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. فإذا من طرق تحصيل العلم السؤال، وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بماذا نلت هذا العلم؟ فقال بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول كثير السؤال، لأن وزن فعول من صيغ المبالغة، فعال مفعال فعول، بلسان سؤول وقلب عقول. ومن فوائد الحديث أيضا التي تستفاد، نعم، أي نعم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سيد الحكماء في هذه الدنيا، وتتجلى مظاهر حكمته عليه الصلاة والسلام في هذا المجال الذي هو إجابة كل سائل بحسب حاله. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يجيب الناس على وتيرة واحدة، بل كان يجيب الناس عليه الصلاة والسلام بحسب أحوالهم، وقد يكون السؤال واحدا ولكن الإجابة تكون مختلفة على حسب السائلين. فهو يتأمل حال السائل فيجيبه بما يناسب حاله، وهذا يوجد في مواضع متعددة وفي مواقف متنوعة وفي أبواب من الشريعة عديدة، تجده صلى الله عليه وسلم يجيب السائل بحسب حاله. وهذا النوع من إجابة السائل بحسب حاله والذي يسمى عند الحكماء بإجابة الحكيم أو بالأسلوب الحكيم، يسمى بماذا؟ بالأسلوب الحكيم. وقد اقتبس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب الحكيم من كلام اللطيف الخبير الحكيم، من كلام اللطيف الخبير الحكيم، حيث كان الله عز وجل يجيب الناس بحسب أحوالهم. ومن أي نعم صحيح، هذا من فوائد الحديث أن خصص لهم وقتا لهذه العبادة رحمة بهم ليتناجوا مع ربهم سبحانه وتعالى، ولكي يخرجوا من خضم أحداث الحياة وأحداث الدنيا ويقفوا بين يدي رب العالمين يتناجون معه حتى تصفو قلوبهم وتزكو نفوسهم وينقطعوا عن أحداث الحياة التي قد تجعلهم يعيشون في فوضى. فهذا من رحمة أرحم الراحمين، خصص لهم وقتا من حياتهم يتناجون فيه مع ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك من لطائف الحديث وفوائده أيضا، نعم، أي نعم، كانوا أحرص الناس على نفعهم الآجل، فكانت الآخرة عندهم مقدمة على نفعهم الآجل، فكانت الآخرة مقدمة عندهم على الدنيا. وكذلك من فوائد الحديث، نعم نعم أي نعم، أيضا وشأن بر الوالدين، حيث جاء في المرتبة إيش؟ في المرتبة نعم بعد المرتبة الأولى التي الصلاة على وقتها، عظم شأن الوالدين. وهذا الأمر قد ورد في القرآن الكريم على صورة تنبئ كل إنسان بحق الوالدين، حيث جعل الله عز وجل بر الوالدين في المرتبة الثانية بعد عبادة الله الواحد الديان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ هذا المعنى واقتبسه من كتاب الله رب العالمين، فقد قارن الله عز وجل عبادته بالإحسان إلى الوالدين في مواضع عدة، كما قارن شكره بشكرهما، وهذا واضح. ومن فوائد الحديث التي تستفاد أيضا، نعم، أنا أشخص حافظ الله تعالى على قلب الزيارة الخير، نعم، حرص الصحابة على الاستزادة من الخير أو من العلم بأبواب الخير، وذلك لأنه بعدما أجابه عليه الصلاة والسلام بالعمل الأول الذي هو أفضل الأعمال اللي هو الصلاة على وقتها استزاد ثم استزاد، وهذا شأن الصحابة، فإنهم يستزيدون ويستزيدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ثم يستزيدون هكذا. ومن فوائد الحديث أيضا نعم نعم من الأعمال المبرورة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل تتفاوت في الأجر والثواب، فليست على مرتبة واحدة. نعم فائدة عظيمة. الأعمال التي شرعها الله عز وجل للتقرب إليه تتفاوت وتتفاضل في ذاتها، تتفاوت وتتفاضل في ذاتها. الصلاة مثلا أعظم عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، ومن ثم قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السؤال، ثم بر الوالدين، ثم بعد ذلك الجهاد في سبيل الله. ثم إن هذا التفاوت الذي يحصل بين الأعمال قد يحصل بذات العمل، وقد يحصل بزمن العمل، قد يحصل التفاوت والتفاضل في الأزمنة، ويحصل في الأمكنة، ويحصل في الأشخاص، كما يحصل التفاوت والتفاضل بذات العمل يحصل أيضا بسبب الأزمنة، ويحصل بسبب الأمكنة، ويحصل بسبب الشخص نفسه. ومن ثم كانت الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وفي المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، وفي المسجد الأقصى بخمس مئة فيما سواه. إذن هذا التفاوت حصل بماذا؟ حصل بسبب المكان، ويحصل كذلك بسبب الزمان. ولذلك كانت الفريضة في رمضان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، فمن أدى فريضة في رمضان كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. هنا حصل التفاضل بماذا؟ بالزمن وبالشخص أيضا، وبالشخص أيضا. فالشخص الحاضر بقلبه بين يدي الله عز وجل، الخاشع الذي يحضر قلبه في صلاته كلها ويكون في حالة من الإخلاص، فهو ليس كغيره. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا عشرها إلا تسعها، هكذا، إلا نصفها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها. تفاوت كبير. هناك من يكتب له ثواب، يكتب الله له ثواب نصف الصلاة، يكتب له ربع، خمس، وهكذا. فإذا التفاضل بين الأعمال ثابت، إما بالذات وإما بالزمن وإما بالمكان وإما بالشخص نفسه. والعبادة في زمن الهرج والفتنة تفضل غيرها من العبادات التي تفعل في أوقات الاستقرار وفي أوقات الأمن، الذي يعبد الله عز وجل في فتنة وفي هرج. حتى ورد هناك أثر، وهذا الأثر ضعفه طائفة من أهل العلم: عبادة في هرج كهجرة إليه، أي من عبد الله في فتنة وهرج فيعطيه الله تعالى من الثواب كثواب من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان في المدينة. كذلك من فوائد الحديث أي نعم صحيح هذا أن العمل يتفاضل أيضا بحسب المشقة، فالعمل الشاق هو أولى وأكثر ثوابا من العمل غير الشاقي. فكان للفقهاء هنا قاعدة، وهي قاعدة أن الأجر بحسب المشقة، يقول الأجر بحسب المشقة. نعم، لكن هناك هذه ليست قاعدة مضطردة، ليست قاعدة مضطردة، هناك بعض الصور لا تنطبق عليه هذه القاعدة، وهي قاعدة أن الأجر على قدر المشقة. ثم كذلك من فوائد هذا الحديث ولطائفه، نعم فوائد هذا الحديث ولطائفه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نعم المربي، فكان عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه بهذه الأساليب الحكيمة، فينقلهم من فاضل إلى أفضل عليه الصلاة والسلام، من فاضل إلى أفضل. ثم إن الجهاد الذي جاء هنا من بعد بر الوالدين، هذا الترتيب هنا قد تخالفه أحاديث أخرى، فلا بد من إضافة تلك الأحاديث إلى هذا الحديث ليفهم فهما صحيحا. وذلك أن هناك رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أريد أن أجاهد، قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: ارجع إليها. وكذلك الرجل الذي جاء إليه قال: يا رسول الله أريد أن أجاهد، قال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيما فجاهد. هنا صلى الله عليه وسلم قدم الجهاد على بر الوالدين. الجهاد قدم البر هنا في هذا الحديث، لكن في هذه الحديث التي ذكرت قدم بر الوالدين على الجهاد، قدم بر الوالدين على الجهاد. لماذا؟ لأن الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد فرض عين وجهاد فرض كفاية. جهاد فرض العين هذا يجب أن يقدم، وهذا يتعين على كل مسلم إذا داهم العدو بلاد المسلمين، إذا دهم العدو بلاد المسلمين فيجب على الجميع أن يجاهد لدفع العدو ورده. وأما الجهاد الذي يكون فرض كفاية فهو الجهاد الذي يبدأ به العدو، الذي نبدأ به العدو بعد دعوته إلى الإسلام، ندعوه إلى الإسلام، فإن أبى كان بيننا وبينه السيف حتى يسلم أو يخضع لدفع الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا هو الجهاد الذي يسمى بفرض الكفاية. فهذا النوع من الجهاد يقدم عليه بر الوالدين، مقدم على هذا النوع من الجهاد، لأن هذا الجهاد إذا حصل بعدد من الناس كفايته سقط عن الباقي.